فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني تحافظ عليهم عشان يؤمنوا، لا، إن عليك إلا البلاغ. لكن رسول الله من حبه لأمته يزعل أول ما بيأمر، وذلك ربنا يقول هناك في سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم إلى آخر. نعم. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، كلام حلو منطقي أوي، ما دام فيه رحمة يفرح، ما حدش بينكر عليه. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، يزعل. طب ما اللي قدمت إيديك أنت اللي عملتها، زي ما قلنا الواد اللي ما ذاكرش وبعدين سقط، هو إحنا اللي سقطناك يا ابني، ما أنت اللي ما ذاكرتش تسقط. يبقى الإنسان إيه؟ كفور. ليه؟ لأنه كان يجب أن ينسب الأشياء اللي حدثته لسببه، فإن لم يكن السبب لله يبقى أنت يبقى كافر بالله، إنما السبب منك أنت. ولذلك هنا الإنسان المتعالي المتغطرس اللي مش عارف إيه، واحد يجي يقول لك توسط لي في حاجة كذا كذا كذا كذا، وتروح تتوسط له وتقضيها، هو أنت ما قضيتش، الله قضيها، بس صادف شفاعتك، فشفاعتك لم تأتي بالمصلحة للغير، وإنما الشفاعة جاءت مع القبول. اللي بقى بيدعون ما يقولش أنا عملت بقى، يقوم اللي اتعمل فيه الجميل برضو بده يفضل متعنطس كده، يقول أصلا أنا كنت مستعد لها وعملت وعملت، وعايز إيه؟ يجعل شفاعة الصح الناس ده مالهاش إيه؟ مالوش دخل فيه. ولذلك إيه؟ يقول لك أوتيتوه على علم من عندي، أنا كنت موظف مش عارف إيه وبتاعه، مش عايز يبقى دهنه جميل في عنقه، لان لما يجي على الجميل في عنقه يبقى له يعني ذل امامه. ولذلك لما ناس يحسنوا الى واحد وهو حالته تحتاج الى الاحسان، ما لما يجي بقى ينفد من دي ويبقى كويس يكره انه يشوف دول، لانها تذكره بذلة نفسه سابقا، وعايز ده يزول من حياته، مش عايز ايه يشوفه. ولذلك قال لك اتقي شر من احسنت اليه. ولذلك لما يجي واحد مثلا عامل فتوه كده وقاعد، وبعدين يدخل عليه واحد كان له هوايه جميل، ايه اللي يحصل له بذلاه؟ يستغل كده وايه ويكره اللي دوله جه ليه دلوقتي يعني. نعم. فان الانسان كفور، والانسان كفور يعني يكفر النعمه من اصلها ويحب ان ينسبها الى نفسه. اوتيته على علم عندي، فربنا لا عمل في فصل، قال له ما دام جبته على علم تبقى حافظ عليه بقى، انت جبته على علم حافظ عليه بقى. وبعدين حصل ايه؟ فخسفنا به. وهناك ايه؟ هناك ايات في القران كفور في قوله: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. يبقى من ناحيه النعمه لا تعد، انما الاسلوب جاي اسلوب عالي. اللي يعد ده مش حاجات كتير، طب ده جايبها مفرد، انت عد نعمك الله ده حاجه واحده، هعد فيها ايه؟ قال لك انت بتنظر الى انها حاجه واحده، انما تكون حاجه واحده وفيها ايه؟ نعم شتى كتير، او لو دبقت فيها كده لا فيها نعم شتى. وان تعد نعمه الله جابها بان الشك ليه؟ لان الانسان لا يعد الا ما يمكن احصاؤه، انما شيء لا يمكن احصاؤه، حد بيعد الرمل؟ ما حدش عد الرمل، لان ده امر لا. الاقبال على العد معناه اننا نقدر ايه؟ نحسب الشيء اللي ما يحصلش، فقال ان عديته مش هتحسبه. الايه دي تكررت مرتين: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. يبقى امر الله في النعم كثير، بس فيه منعم وهو الله، وفيه منعم عليه وهو العبد، وفيه نعمه. اما من جهه النعمه فهي كثيره جدا، واما من ناحيه المنعم والمنعم عليه، المنعم عليه يجحدها ويكفر بها، ولكن ربنا برضه يوالي نعمه عليه. ليه؟ قال لك انسان ظلوم وكفار في ايه، وبعدين وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله ايه؟ يعني ولو انكم ظلموا وتكفروا النعمه انما اصلا بغفر. ولذلك برضو ان عملت كده برضو ادعي تاني وانا حد ايه؟ وانا حديك برضو. شوف بقى سيدي